الحمد لله رب العالمين، أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، لا أحصي ثناء عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نعم. فصل في فضائل لا إله إلا الله. وكلمة التوحيد لها فضائل عظيمة لا يمكنها هنا استقصاؤها، فلنذكر بعض ما ورد فيها. فهي كلمة التقوى كما قال عمر رضي الله عنه من الصحابة، وهي كلمة الإخلاص وشهادة الحق ودعوة الحق وبراءة من الشرك ونجاة هذا الأمر، ولأجلها خلق الخلق، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تقدم الكلام على أول هذا الفصل، وذكرنا أن المؤلف رحمه الله جمع في هذا الفصل فضائل لا إله إلا الله حسب ما تيسر، وكنا قد ذكرنا أن المؤلف رحمه الله ذكر الفضائل على وجه ورودها ولم يشترط لذلك صحة، ولذلك يستدل في بعض الفضائل التي يذكرها بأحاديث ضعيفة، ويستدل لبعضها بآثار عن الصحابة رضي الله عنهم كما في كلمة التقوى. وهذا يبين لنا أن مراده بما ورد يعني ما ورد من كلام الله وكلام رسوله أو كلام الصحابة رضي الله عنهم. وأول هذه الفضائل أن هذه الكلمة هي كلمة التقوى، وقدم بذكر التقوى في فضائل هذه الكلمة، لأن التقوى هي وصية الله تعالى للأولين والآخرين، هي الوصية الجامعة التي أوصى الله تعالى بها الخلق جميعا. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وهذه الكلمة كلمة لا إله إلا الله هي كلمة التقوى، لأنها الكلمة التي من حققها فإنه مشتغل بما يحب الله تعالى، منتهى عما ينهى الله جل وعلا. ولذلك كانت كلمة التقوى، لأنك التقوى عنها صادرة، فمن حقق لا إله إلا الله امتثل الأمر وترك النهي رغبة ورهبة، محبة وخوفا وطمعا. وقد ذكرنا أن الله جل وعلا سمى هذه الكلمة بالتقوى في قوله تعالى: فألزمهم كلمة التقوى، وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. وذكر المؤلف رحمه الله أن هذا الوارد عن عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة في وصف هذه الكلمة المباركة بأنها كلمة التقوى. وقد يقول المبتدئ: كيف يصف جملة بأنها كلمة؟ لأن الكلمة في اصطلاح النحويين ما يقابل الجملة، أو هي أحد أفراد الجملة، فالكلام يقسمونه إلى حروف وكلمات وجمل. لكن المقصود بالكلمة هنا ما ذكره ابن مالك رحمه الله في قوله: وكلمة بها الكلام قد يؤم. الكلمة هنا المقصود بها الجملة، لا مفرد كلمات الاصطلاحية. ثم قال رحمه الله في فضائلها أنها كلمة الإخلاص. طيب، الذي يفهم من كلمة التقوى أن من حققها حقق التقوى، ويفهم من قول وهي كلمة الإخلاص أن من حققها حقق الإخلاص لله جل وعلا. وذلك أن هذه الكلمة مدارها على إفراد الله جل وعلا بالعبودية، لا إله إلا الله، وهذا فيه إخلاص المحبة والتعظيم له جل وعلا، وإخلاص سائر العبادة لله جل وعلا، كما قال سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، إنما أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني. والآيات في هذا كثيرة. فهي كلمة الإخلاص لأن بها يتحقق للعبد الخلوص من الشرك، ويتحقق بها للعبد إفراد الله تعالى بالعبادة. وشهادة الحق شهادة من باب إضافة الشيء إلى الموصوف إلى صفته، أو من باب إضافة المصدر إلى فاعله، يصلح هذا يصلح هذا، من باب إضافة الموصوف إلى صفته، لأنها الشهادة المطابقة للواقع. لأنها الشهادة المطابقة للواقع، لأن الحق هو ما وافق الواقع وطابقه، فهو الشيء الثابت المستقر الذي لا مين فيه ولا كذب، وهذه الشهادة لا شك أنها كذلك، فإنها مطابقة للواقع لأنه لا إله حق إلا الله جل وعلا. هذا من باب، إذا قلنا أن هذا من باب إضافة الموصوف إلى صفته، ويمكن أن يكون هذا من باب إضافة المصدر إلى فاعله، فتكون هذه الشهادة هي شهادة الله تعالى، الشهادة التي شهد الله بها، كما ذكرنا ذلك في الدرس السابق في قول الله تعالى: شهد الله وهو الحق جل وعلا، فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فهذه الشهادة هي شهادة الله جل وعلا وهو الحق المبين سبحانه وبحمده. قال: ودعوة الحق أيضا يمكن أن تكون بمعنى من باب إضافة الموصوف إلى صفته، أو من باب إضافة المصدر إلى فاعله كالتي قبلها، فإن الله تعالى دعا إلى هذه الكلمة، قال الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وعبادته هي إفراده بالعبادة جل وعلا، ولذلك أرسل الرسل جل وعلا ليدعو الناس إلى عبادته وحده لا شريك له، فهي دعوته: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ودار السلام هي الجنة السالمة من كل آفة، ولا يدخلها إلا أهل هذه الكلمة المباركة، فالله يدعو إلى هذه الكلمة. ويمكن أن يكون من باب إضافة الصفة الموصوف إلى صفته، لأن هذه الدعوة أصدق الدعوات، لأن هذه الدعوة أصدق الدعوات وأحقها، وهي أثبتها، لأنها الدعوة إلى أعظم حق وهو حق الله جل وعلا، فإن حق الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، كما جاء ذلك في حديث معاذ في الصحيحين لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم: تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. ثم قال: وبراءة من الشرك ونجاة هذا الأمر. براءة من الشرك، البراءة هي تمام التخلي من الشيء، ومنه قول إبراهيم لأبيه: إنني براء مما تعبدون. إنني براء أي متخلي، تمام التخلي عما تعبدون. فقوله وبراءة من الشرك، هذه الكلمة هي الطريق الذي يتبرأ به الإنسان من الشرك، لأنها مبنية على النفي والإثبات، النفي الإلهية عن غير الله تعالى وإثباتها له وحده لا شريك له، لذلك كانت هذه الكلمة براءة من الشرك. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم سورة الكافرون بهذا الوصف، بأنها براءة من الشرك، وإن كان الحديث الوارد فيها ضعيفا، لكن جرى في كلام العلماء وصف تلك السورة بالبراءة من الشرك لما فيها من تمام الخلوص من كل ما يعبد من دون الله: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. ونجاة هذا الأمر أي النجاة في هذا الشأن، وهو شأن العبودية، الأمر المقصود به هنا الشأن، يطلق على الشأن الكبير العظيم، فنجاة هذا الأمر أي النجاة في هذا الشأن العظيم وهو ما يتعلق بالعبودية، أن يحقق الإنسان هذه الكلمة لا إله إلا الله، فمن حققها نجا، ومن أخل بها فاته من النجا بقدر ما فاته من تحقيق هذه الكلمة. ثم قال المؤلف رحمه الله في بيان فضيلة هذه الكلمة، قال: ولأجلها خلق الخلق. لأجلها أي لأجل هذه الكلمة خلق الخلق، السماوات والأرض وما فيهما، فخلق الله تعالى الخلق لهذه الكلمة، كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وجه الدلالة في الآية قوله جل وعلا: إلا ليعبدون، ولا يمكن لأحد أن يتحقق عبادة الله تعالى إلا بالإقرار بأنه لا إله إلا الله. لا يمكن لأحد أن يتحقق عبادة الله تعالى إلا بالإقرار بأنه لا إله إلا الله، يقولها بلسانه يعتقدها بقلبه ويعمل بمقتضاها. ولذلك قوله إلا ليعبدون أي إلا ليوحدون، والتوحيد هو تمام العبودية لله جل وعلا بإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. الآية تقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، المؤلف يقول ولأجلها خلق الخلق أو خلق الخلق. وهل الخلق فقط هم الجن والإنس؟ الجواب لا، الجن والإنس بعض الخلق، وهذا ما يسميه أهل العلم بأن الدعوة أعم من الدليل، يعني الدليل يدل على بعض المدعى، بعض ما يدعيه المستدل، لكن نتأمل هل هذا منطبق على كلام المؤلف من جهة الآية؟ نعم، وما خلقت الجن والإنس، الجن والإنس هم بعض الخلق وليسوا كل الخلق، لكن بالنظر إلى مجموع الأدلة يتبين صواب ما قاله المؤلف رحمه الله، فإنه ذكر رحمه الله أن الله تعالى خلق الخلق لأجلها، والآية تقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فكيف الجواب؟ نقول قال الله تعالى وهو الذي سخر لكم وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فأخبر الله تعالى في هذه الآية بأنه سخر ما في السماوات وما في الأرض لبني آدم، وإذا كان بنو آدم لم يخلقوا إلا لعبادة الله فهم وما سخر لهم كله لتحقيق هذا الغرض، فكان ما ذكره المؤلف رحمه الله على وجهه، لأن كل ما في السماوات وما في الأرض هو مسخر لبني آدم، وبنو آدم مخلوقون لماذا؟ للعبادة. فإذا ابن آدم إذا كان الأصل الذي خلق له ما في السماوات وما في الأرض المقصود منه العبادة، فلا شك أن هذه المخلوقات المسخرة لهذا المخلوق خلقت لتحقيق هذه العبادة، فيستقيم بهذا ما ذكره المؤلف رحمه الله في قوله ولأجلها خلق الخلق كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم قال رحمه الله ولأجلها، نعم، ولأجلها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقال تعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون، وما عدد الله على عباده من النعم في سورة آية النعم التي تسمى النحل، ولهذا قال ابن عيينة ما أنعم الله على عبد من العباد نعمة أعظم من أن عرفهم لا إله إلا الله، وإن لا إله إلا الله لأهل الجنة كالماء البارد لأهل الدنيا، ولأجلها أعدت دار الثواب ودار العقاب، ولأجلها أمرت الرسل بالجهاد، فمن قالها عصم ماله ودمه، ومن أباها فماله ودمه هدر، وهي مفتاح الجنة ومفتاح دعوة الرسل. طيب، المؤلف رحمه الله ذكر طائفة من فضائل هذه الكلمة التي نسأل الله أن يختم لنا بها وأن يعيننا على تحقيق معناها. يقول رحمه الله ولأجلها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب، لأجل هذه الكلمة أرسلت الرسل من لدن نوح عليه السلام إلى آخرهم، فكلهم دعوا إلى هذه الكلمة العظيمة المباركة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء، كما ضرب الله تعالى مثلها في كتابه الحكيم، مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فأرسل الله تعالى جميع الرسل بهذه الكلمة، وأنزلت الكتب لأن الرسل معهم كتب، ما من رسول إلا وآتاه الله تعالى كتابا، وهذه الكتب تضمنت دعوتهم، وهم إنما أرسلوا لهذه الكلمة دعوة وبيانا وتوضيحا وتحقيقا، والكتب تضمنت دعوتهم، فكانت هي مضمون الكتب التي أنزلت على الرسل، كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وهذه دعوة الرسل جميعا فالله جل وعلا نفى أن يكون قد أرسل قبل النبي صلى الله عليه وسلم رسولا إلا وقد أوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون بهذه الكلمة، اعبدون بمعنى هذه الكلمة التي أوحاها الله تعالى وأرسلها على رسله. وقال تعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده، والروح هنا وما جاءت به الملائكة من الهدى والحق الذي تحيا به القلوب وتحيا به الأنفس. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. فهذا الذي جاءت الرسل جميعها بالدعوة إلى لا إله إلا الله. وهذه المؤلف رحمه الله يبين عظيم إنعام الله تعالى على عباده بهذه الكلمة، يقول وهذه الآية أول ما عدد الله من النعم في سورة النحل التي تسمى سورة النعم. رحمه الله يبين عظيم إنعام الله تعالى على عباده بهذه الكلمة، يقول وهذه الآية أول ما عدد الله من النعم في سورة النحل التي تسمى سورة النعم. فإن الله تعالى ذكر هذه في هذه السورة النعم بألوانها وأنواعها، أجلها وأعظمها ما بدأ به سورته السورة المباركة من ذكر إنزال الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون، هذا مبدأ السورة. ثم قال في ذكر أول ما من الله به على عباده من النعم ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. يقول ولهذا قال ابن عيينة ما أنعم الله على عبد من العباد نعمة أعظم من أن عرفهم لا إله إلا الله. صدق رحمه الله، هذه الكلمة هي أعظم النعم لأنها النعمة الدائمة الثابتة الباقية التي لا تزول، نعمة المال والولد والجاه والسلطان كل ذلك يزول. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، الجاه والمال والولد والسلطان وكل ذلك وراء ظهرك، تأتي يوم القيامة ليس معك شيء من ذلك بالكلية، ما معك إلا ما يكون من العمل الصالح. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. فالله جل وعلا أخبر عن انقطاع كل نعيم من نعيم الدنيا، وأخبر عن خلو الإنسان منه إلا هذا النعيم الذي هو طاعة الله تعالى وتوحيده، فإنه ممتد مع الإنسان يجني ثماره وخيره في الدنيا والآخرة. يقول وأن لا إله إلا الله لأهل الجنة كالماء البارد لأهل الدنيا في طيب قلوبهم وانشراحها وبرد فؤادهم من حرارة ما قد يكون في ذلك اليوم. المقصود أن أهل الجنة يتنعمون في هذه الكلمة كما يتنعم أهل الدنيا بما يتنعمون به من أنواع المتع، وأعظمها الماء البارد على الظمأ. قال رحمه الله ولأجلها أعدت دار الثواب ودار العقاب، لأجلها لأجل هذه الكلمة أعدت دار الثواب ودار العقاب. فمن عقق لا إله إلا الله فهو من أهل الجنة وله أعدت، ومن كفر بها فإنه من أهل النار وله أعدت. قال الله تعالى أعدت المتقين في الجنة، وقال في النار أعدت الكافرين، والمتقون هم الذين لزموا كلمة التقوى وحققوا معناها. قال ولأجلها أمرت الرسل بالجهاد، أمرت الرسل بالجهاد، فالله تعالى أمر الرسل بالجهاد لهذه الكلمة. والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم متضافرة في بيان أنه أمر أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وهي في الصحيحين من حديث أنس ومن حديث جابر ومن حديث ابن عمر وابن مسعود وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم، وحديث أبي هريرة أخبر في النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وعلى هذا قاتل الناس صلى الله عليه وسلم بعد أن أمر بالقتال حتى استقر الأمر على هذا التوحيد وهذه الكلمة وثبتت. قال فمن قالها عصم ماله ودمه، نعم من قالها جنى في الدنيا ف فضلها بأن يعصم ماله ودمه، فمن قال هذه الكلمة ولو قالها نفاقا يعصم ماله ودمه، ولكنه لا ينتفع بها النفع التام الكامل حتى يقولها صادقا من قلبه. ومن أباها فماله ودمه هدر، ما لم يكن بينه وبين أهل الإسلام أمان فهذا يخرج عن الأصل، وإلا فالأصل أن هذه الكلمة تعصم ما لم يكن هناك ما يوجب العصمة مما أقرته الشريعة وجاءت به. قال رحمه الله: وهي مفتاح الجنة، أي هذه الكلمة مفتاح الجنة. وتقدم هذا في حديث ذكر المؤلف رحمه الله أنه منقطع، وهو حديث شهر عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الجنة لا إله إلا الله. والحديث فيه ضعف لكن المعنى صحيح، إن هذه الكلمة من قالها فتحت له الجنة، لأنه قد حقق عبودية الله جل وعلا وما أمر به. ولكن هي مفتاح له أسنان كما تقدم في كلام المؤلف رحمه الله فيما نقله عن الحسن البصري وعن وهب بن منبه وعن غيره. ثم قال: ومفتاح دعوة الرسل. ومفتاح دعوة الرسل أي هي ما يفتتح به الرسل دعوته. دليل ذلك ما تقدم في قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فكل الرسل جاءوا قومهم بالدعوة إلى هذه الكلمة وإلى هذا التوحيد. قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال تعالى: وإن من قرية إلا خلا فيها نذير. وهذا النذير ينذرهم الشرك ويأمرهم بالتوحيد. وإذا قرأت ما قصه الله تعالى عن الرسل كلهم جاءوا أقوامهم أن اتقوا الله وأطيعوه، يأمرون أقوامهم بعبادة الله تعالى وطاعته وتقواه جل وعلا. وهذا ما أشار إليه المؤلف رحمه الله في قوله مفتاح دعوة الرسل. أما خاتم النبيين فإنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو الناس إلى هذه الكلمة، كلمة لا إله إلا الله، ويقول للناس: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، كما في المسند وفي صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي معبد عن ابن عباس في بعث معاذ إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وهذا يبين أن مفتاح دعوة الرسل هو الدعوة إلى هذه الكلمة المباركة. نقف على هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم.